هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى وقد وصلنا إلى تفسير الآية 69 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قد يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم وقد كان أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا، يعني قول سبحانه وتعالى كالذين من قبلكم، يعني أصابهم عذاب في الدنيا والآخرة كالذين من قبلكم، يعني مثل حال الذين من قبلكم وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. قال الحسن البصري بدينهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي في الكذب والباطل. أولئك حبطت أعمالهم بطلت متاعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة. يعني قبلها كان ذكر المنافقين والكفار في الآية التي قبلها ذكر الله سبحانه وتعالى عذاب المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وبعدين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. فيقول أعمالهم حدث إما لفساد الأعمال في نفسها كحال الكفار الذين يعبدون غير الله، أو لا أعمالهم حبطت لأنهم هي أعمال أشركوا فيها بالله تعالى وعبادات باطلة لم يشرعها الله، أو بطلانها من أجل عدم إخلاص النيات فيها المنافق. قد يعمل عملا العمل في ذاته عمل صالح عن الصلاة والجهاد وكذا، لكن هو حادث لفساد النية وأنه لم يرد به وتوجه منه لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة. قال وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. ثم ساق الإسناد عن ابن جريج والإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كالذين من قبلكم، قال الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أشبه الليلة بالبارحة كالذين من قبلكم، قال هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم أو شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل من جحر ضب لدخلت منه. الضب حيوان معروف من السواحل، وجحر يضرب به مثل الضيق والنثر، يعني جحر ضيق ومنتج الى رائحه كريهه واحده، حتى لو دخلوا جحر ضب فضرب النبي عليه الصلاه والسلام قل يعني لا تتبعون من كان قبلكم حسب الخزبه للخزبه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، يعني حتى لو هذا المكان الذي هو شديد الضيق والنثر ورغم ذلك ستقلدونهم فيما يفعلون من قبائح في الاعمال. ثم نقل عن ابن جريج ايضا، ابن جريج رحمه الله عبد الملك بن جريج كان من يعني كبار أئمة أهل مكة رحمه الله من كبار فقهاء أهل مكة وأئمتهم في زمان رحمه الله. فساق إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل الكتاب. قال فمن يعني كما تفسرها الرواية الأخرى من القوم إلا أولئك أو من القوم إلا يعني هم أهل الكتاب. مع أنه في حديث آخر كما سيأتي قالوا فارس والروم. قال هل الناس إلا هم؟ فمرة ذكر أنهم اليهود والنصارى وأنهم أهل الكتاب وأنهم فارس والروم، وذلك أن كل هؤلاء سيتشبه بهم المسلمون والناس من المسلمين ويفعلون مثل ما يفعلون. ثم ساق الإسناد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقرأوا شئتم القرآن كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه الخلاق الدين، الخلاق الدين زي ما له في الآخرة من خلاق. كلمة الخلاق في اللغة هي الحظ والنصيب، يعني الذي له خلاق في الآخرة يعني له حظ أو له نصيب، ولا يكون للإنسان خلاق في الآخرة إلا بالدين. فهؤلاء استمتعوا بخلاقهم يعني في المعنى اللغوي هو بحظهم ونصيبهم. وهنا التفسير يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الحسن قال استمتعوا بدينهم. فالاستمتاع بالدين يعني نسبة لليهود والنصارى اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وأحبار اليهود والنصارى أكلوا أموال الناس بالباطل وغير ذلك، يعني استمتعوا بدينهم في هذه الدنيا ولم يتدينوا دينا يرصدون به وجه الله في الآخرة ويرصدون به صلى الله عليه وسلم. فيحذر الله تعالى أمة الإسلام أن تفعل مثل فعله. وخضتم كالذي خاض، والخوض هو الكذب يعني، وكذبتم كالذي كذبوا ووقعتم في الباطل الذي وقعوا فيه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قنع الفارس والروم. قال فهل الناس إلا هم؟ فهل الناس إلا هم يعني هم فارس والروم، هم اليهود وهم النصارى وهم الفرس وهم الروم، كل هؤلاء في الزمن أن نتشبه بهم وأن نعمل الإسلام. دائما يعني يلاحظ، وهذا المعنى يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجهل، يعني الصلاة المستقيم يقتضي من المسلم يطلب منه أن يخالف أصحاب الجحيم وهم اليهود والنصارى. ابن تيمية رحمه الله له كتاب كبير يعني مجلد كبير اللي هو اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كله في موضوع النهي عن التشبه باليهود والنصارى. أورد فيه يعني تتبع القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وركز بالذات على هذه الآية الكريمة يعني توسع في الاستدلال بها، وتتبع يعني القرآن الكريم وجمع هذه الآيات التي تنهى عن التشبه باليهود والنصارى ثم الأحاديث الشريفة التي تنهى عن التشبه بهم. فيعني كما يعني قرر بعد تتبع الآيات والحديث الشريفة يعني أن الله سبحانه وتعالى ثم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عند النهي عن شيء من قبائح الأمور، يعني في كثير من الأحيان لا ينهى الله تعالى عن الشيء القبيح مباشرة، ولكن هي يعني تأتي الآيات بما يفيد يعني هذا المعنى. لا تفعلوا مثل اليهود والنصارى الذين فعلوا كذا وكذا، لا تفعلوا مثل المشركين الذين فعلوا كذا وكذا، يعني من مرات لا يأتي النهي بالصورة المباشرة. يعني مثلا أراد الله تعالى أن ينهى عن الاختلاف والتفرق مثلا، فيأتي النهي عن الاختلاف والتفرق ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا، فلينهى الله تعالى عن قسوة القلب، قال ولا تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ولا تكون كالذين إيه؟ قد أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم، ولا تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ولا تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وما هي؟ ما جاش مثلا نهي بسورة المباشرة إياكم وقسوة القلب مثلا، إنما لا تكون كالذين أوتوا الكتاب الذين إيه قسوة قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ينهى عن مثلا حلق اللحية، فيقول خالف المجوس أعق اللحى، وكذا مثلا يأمر بالصلاة في النعال مثلا ويبيح الصلاة في النعال، فيقول إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالهم، وهكذا إلى آخره. فإذا يعني من خلال تتبع القرآن الكريم أن الشيخ الإسلام رحمه الله جمع عددا ضخما من الآيات والأحاديث كلها في تقرير هذا المعنى، فيقول إن الله تعالى يريد يعني أن يقرر للأمة الإسلامية أن اليهود والنصارى هم علامة على كل شر وعلى كل فساد، وأن طريقتهم طريقة يعني ذميمة، وأن المسلم عليه أن يجانب طريقتهم. مجرد كنهم علامة على الشيء والشيء يعني من خصائصهم وأفعالهم معناه أنه شر وقبح، وأن المسلم عليه أن يتجنب طريقتهم ويحاذر أن يعمل مثل عملهم. فهنا يعني هذا المعنى هنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن الانشغال بالدنيا عن الآخرة وعن إرادة الدنيا بالعمل الصالح أو كذا، فأورد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في سورة النهي عن التشبه بالذين من قبلنا ممن ضل وانحرف يعني وفعل هذه القبائل. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني الأول قبل أن نشرح الآية الكريمة أن تتم لما سبق، يعني دائما التشبه الضعيف هو الذي يتشبه بالقوي، يعني دائما الأمة المغلوبة هي التي تتشبه بالأمة الغالبة. يعني جاء على المسلمين زمان يعني كان اليهود والنصارى هم الذين يتشبهون بالمسلمين، كان اليهود والنصارى يلبسون العمائم، وكان مرات يعني يؤتى بهم لعمر بن عبد العزيز، وكان النصارى يلبسون مثل عمائم المسلمين وينهاهم عن ذلك، فكان كانوا هم الذين يحاولون التشبه بالمسلمين. وكذلك يعني ايام عز الاسلام والمسلمين في الاندلس وكذا كان يعني ملوك اوروبا وكذا يرسلون اولادهم للتعلم في بلاد المسلمين ويتعلمون اللغه العربيه ويتعلمون كانت هي لغه العلم ولغه فدائما هنا الوصيه للمسلم يعني ان يعتز بدينه ويعتز يعني بلغته وبعادات الاسلام وعادات المسلمين وطرائقهم، يعني لان يعني اكبر مشكله يعني تواجه المسلمين يعني من أكبر يعني المشاكل التي تواجه المسلمين مشكلة الهزيمة النفسية واستشعار الضعف، وأن المشركين يعني أنهم متميزون عن المسلمين، فهذا الضعف النفسي هو الذي لا يدفع صاحبه إلى الاعتزاز بالدين وإلى الأخذ بأسباب القوة والمجد وكذا. فهنا قول الله سبحانه: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد، يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل، قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، يعني لم يتم نبأ العذاب الذي أنزله الله تعالى بقوم نوح حيث أهلكهم وأهلك من على الأرض جميعا إلا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. وعاد اللي هم قوم نبي الله هود عليه السلام، كيف أدركوا بالريح العقيم لما تذبحوا هودا عليه السلام؟ وثمود من قوم نبي الله الصالح عليه السلام، كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة؟ وقوم إبراهيم كيف نصر الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم النمرود بن كنعان النفوس الكنعاني لعنه الله، وورد أن أهلكه كان ببعوضة، يعني كانت سبب هلاكه أو كذا. وأصحاب مدين قال وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم القيامة، يعني اجتمع عليهم ثلاثة أنواع من العذاب على قوم مدين: رجفة إذا زلزلت الأرض من تحتهم، والصيحة اللي هي الصوت العظيم يعني الضجة العظيم التي تخيفهم، وظلة أصابتهم يعني سحابة قاتمة كان فيها يعني عذاب حل بهم ونزل بهم يعني وأمطرتهم يعني نارا كما ورد في تفسير. والمؤتفكات قوم لوط، والمؤتفكات قوم لوط، وقد كانوا يسكنون في مدان يعني في عدة مجموعة مدن متقاربة يعني. وقال في الآية الأخرى والمؤتفكة أهلا، أي الأمة المؤتفكة، وقيل أم قرى، قيل المؤتفكة يعني هنا يا إمام كثير رحمه الله يتكلم عن ورود المؤتفكات جمعا ووردها مفردة، يعني يقول مرة وردت جمعا كما هنا والمؤتفكات، يقول لأنها لم تكن قرية واحدة بل عدة قرية. أصل كلمة اتفاق في اللغة العربية معناها القلب يعني الانقلاب، فالمؤتفكة يعني المنقلبة، لأن قرى قوم لوط يعني رفعها جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى بجناحه أو بطرف جناحه، جناح من أجنحته وله 600 جناح عليه السلام، فجناح واحد بطرف جناح واحد من أجنحته رفع قرى قوم لوط إلى السماء حتى سمعت الملائكة مديح كلابه ثم انقلب صار عليها أسفلها وصار أسفلها أعلاها، فسميت المؤتفكة لأن المنقلب. يعني قيل إن المؤتفكة يعني في هذه الآيات الكريمة وعندما يذكر الله تعالى قوم قرى قوم لوط يسميها المؤتفكة أو المؤتفكة، إما أنها وصف أو أنها علم على قرى يعني صارت علما بعد ذلك، يعني إما المقصود هنا الوصف يعني والمؤتفكة يعني والقلبة المنقلبة أو المؤتفكات يعني القرى المنقلبة التي قلبها الله تعالى هي قرى قوم لوط، أو يكون المقصود يعني أنها صارت علما على قرى يعني بعد ما قلبت خلاص صار اسمها المؤتفكات، يعني في الأول كانت صفة لهم مرات الصفة تتحول إلى يعني علم يميز البلد أو الشخص. وقيل أم قراهم وهي سدوم، يعني الآية فيها المؤتفكات ومقصود بها القرى لأنهم كانوا أو المدائن كانوا في عدة مدن أو عدة قرى، والآية اللي فيها المؤتفكة قيل الأمة المؤتفكة لأنهم هي صح عدة قرى لكن كلهم هي أمة واحدة وقبيلة واحدة، أو يكون مقصود بالمؤتفكة في الآية اللي فيها الإفراد يكون مقصود بها أم قراهم اللي أكبر قرية من قراهم اللي هي سدوم واحدة. قال والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم لتكذيبهم نبي الله لوطا عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعات، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكهم إياه لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحته العلم، الله تعالى لم يظلمهم حينئذ عذبهم لأنه أرسل إليهم رسوله وبين لهم ودعاهم إلى الحق وكذبوا عن علم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. فإذا هنا يذكر الله تعالى بهذه الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. يعني المقصود هنا إن فعلتم مثل فعلهم حل بكم مثل عذابهم. يعني الغرض هنا عندما يذكر الله تعالى بالأمم التي استكدت القبائح وعذبت المقصود يعني إن فعلتم مثل ما فعلوا حل بكم مثل ما حل به من العذاب إن لم يكن في الدنيا فعذاب يتأثر في الشد وأنك إزاعة إزاعة العلم إزاحته قال بإرسال الرسل توضيح يعني قول بإرسال الرسل وإزاحة العلم إزاحة الشيء تحريكه قال إزاحة الشيء يعني حركه والعلم جمع علم يعني العلة اللي هي بمعنى السبب يعني فالقصد هنا إزاحة العلم يعني إزاحة الأسباب التي منعتهم من اتباع الحق أو التي يمكن أن تحول بينهم وبين اتباع الحق فأزاح الله عنهم أزاح عنهم الجهل قد لا يتبع الإنسان الحق لجهله به وعدم علمه به فأزاح الله تعالى ذلك عنهم بأن أرسل إليهم رسوله لوطا عليه السلام دعاهم إلى الحق وأرشدهم وبين لهم فهذا يعني أزاح عنهم أي علة يمكن أن يتعلقوا بها وتنفسحوا بها من سبب عدم اهتدائهم. فإزاحة الشيء يعني تحريكه وإزالته من الفتنة. قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والولاية اللي بمعنى النصرة والمحبة والمعونة فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا بعضهم أولياء بعض أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام يعني كالبنيان مثل أحجار البناء كل حجر يعني هو يتقوى بالأحجار التي عن يمينه وشماله ويقوي الأحجار التي عن يمينه وشماله فهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون يعني كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يعني كل حجر هو سبب في تقوية الأحجار التي حوله وهو في نفس الوقت يتقوى بالتي حوله. وفي الصحيح أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حمى ليرتفع درجة الحرارة والسهر إذا مرض يعني عضو من أعضاء البدن كل البدن يصيبه الحمى وكل البدن يسهر. هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون يعني يتألمون بألم الواحد منهم كأنهم جسد واحد. وقوله سبحانه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه ويطيعون الله ورسوله أي فيما أمر وترك ما عنه زجر يعني ما عنه نهى عنه. أولئك سيرحمهم الله أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات. فهذه صفة الإيه المؤمنين فعلى قدر يعني تكميل هذه الصفات وتكميمها يكون كمال الإيمان كل نقص في هذه الصفات يكون يعني نقصا في الإيمان وخلل فيه. ثم يقول سبحانه إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم يعني هنا ختام الآية وهي في سواد المؤمنين، ولكن ختم الله تعالى بقوله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى، أي عزيز من أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهنا إن الله عزيز حكيم يعني سيعز إيه المؤمنين، لأنه عزيز يعز إيه المؤمنين. فذكرها في ختام الحديث عن المؤمنين الله تعالى عزيز يعز المؤمنين سبحانه، حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيص المنافقين بصفاتهم المتقدمة، لأن قبلها آية فيها صفة المنافقين ثم هنا صفة المؤمنين المنافقون والمنافقات. قال إيه بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبغضون، ثم هنا المؤمنون والمؤمنات قال بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهو سبحانه وتعالى حكيم حيث قسم الدين، لأن قسم الأخلاق كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، كما وسع قسم الله تعالى الأرزاق أعطى هذا أكثر وهذا أقل، كذلك الأخلاق قسم الله تعالى وأعطى كل منه. فالمؤمنون يعني جعل الله تعالى المؤمنين عموما يعني هذه الصفات الكريمة، وجعل للمنافقين هذه الصفات الثانية. فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. في تفسير هذه الآية يعني جمع الإمام ابن كثير رحمه الله جمعا يعني جميلا للحديث الشريف في صفة الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من نعيم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منها. إن شاء الله نقرأ يعني هذه الحديث الشريف فيه. هي تفسير لهذه الآية وتوضيح لما فيها من صفة الجنة التي أعدها الله تعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار. قد يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الجنات يعني في اللغة هي الحدائق والبساتين، تجري من تحتها الأنهار، فدائما يعني يصف الله تعالى الجنة لأنها يعني تجري من تحتها الأنهار، وأنهار الجنة يعني جاء صفتها يعني أنها هي جاء صفتها في الأحاديث أن أنهار الجنة تفجر من بحارها، وفي الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تفجر الأنهار بعد كما قال سبحانه وتعالى فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصطفى. وبعدين ورد أيضا أن أنهار الجنة يعني منها يعني أو فيها أنهار تجري من غير خطوط، تجري من غير خطوط، وأن المؤمن حيثما يريد أن يجري النهر أجرى أي مكان المؤمن عايز النهر يمر من هذه الجهة في كيفما أراد المكان الذي يريد أن النهر يمر فيه يمر فيه، ولا تحتاج إلى خطوط يعني إلى حفر تجري على ظهر الأرض من غير ما يستجد يعني ما فيها من قدرة الله تعالى إلى غير ذلك يعني مما ورد في صفة يعني. يعني قد في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه، أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا نداء الكبرياء على وجهه في جنة العدن سبحانه وتعالى. إذا كشف إذا أراد أن يأتي سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين بالنظر إليه كشف نداء الكبرياء عن وجهه سبحانه وتعالى وأذن لعباد المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة تنعم برؤية الله سبحانه. قال وبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسناد الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوهة، من لؤلؤة واحدة مجوهة، الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوهة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليها لا يرى بعضهم بعضا. أخرجه في الصحيح. يعني له فضل عين تنعم بهن في هذه الخيمة، كل واحدة منها لا ترى الأخرى، هو يراهن جميعا كل واحدة منها لا ترى الأخرى من قدرة الله. يعني هذا نوع من ألوان النعيم، نوع من يعني الجنة فيها أصناف وأنواع من الأبنية، فالمؤمن يعني يجعل الله تعالى له خيام لؤلؤ وخيام كذا والأبنية من الذهب ومن الفضة. قال وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نخبر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يعني الجنة درجات بعضها فوق بعض، وهنا في هذا الحديث يعني إن في الجنة 100 درجات أعدها الله للمجاهدين في سبيله. يعني قال الأئمة في شرح الحديث هذا لا يفيد الحصار درجات الجنة في 100، ولكن هذا كما لو قال القائل مثلا الذي عنده 1000 مثلا درهم، إذا قال عندي 100 درهم أعددتها لكذا، هذا لا يعني أنه عندي درهم، فالجنة فيها 100 درجة أعدت للمجاهدين، دي بس درجات المجاهدين 100، غير درجات غير بقية دي درجات بقية أصناف المؤمنين وغير المجاهدين أكيد لهم درجات فقط. عدد درجات الجنة ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها. في بعض روايات الحديث وإن عدد درج الجنان كعدد آل القرآن، كلما قرأ آية يعني رقي وارتقى درجة، كلما قرأ آية رفع درجة، فعدد درجات الجنان كعدد آي القرآن، وعدد آيات القرآن 3200 وفصول. يعني هناك طبعا مذاهب في عدد الآي، يعني مرات بعض أئمة القراء يعني آية طويلة يعدها الآيتين فيقسمها ببعض أو يدمج آيتين في عدد آي، فأقل عدد سطر يعني هو 3204 تقريبا، وهناك وتزيد يعني لغاية 21 يعني 3221 كذا. فإذا هذا عدد يعني درجات الجنة يعني يجوز أن يكون يعني أكثر من 6200 درجة، وبين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وبعدين هنا يقول إذا سألتم الله فاسألوه في الدرجة الأعلى فإنه أعلى الجنة، يعني أعلى درجة في الجنة يعني سقفه عرش الرحمن، يعني كل درجة سقفها درجة، درجة بفقها يعني، لكن الفردوس أعلى درجة، ما فيش فقه بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. وهو أوسط الجنة، وأوسط الأوسط هنا بمعنى الشيء الخيار أو المختار والمفضل، يوصف بأنه الأوسط يعني. كذلك جعلناك أمة وسطا، قالوا إيه الخيار الشيء المختار هو الشيء الوسط. ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني بداية تفجرها من الفردوس الأعلى، بعدين تصب منه يعني ميادين وكذا تصب على الجنة. هناك يعني درجة اللي هي الوسيلة، يعني قالوا إما أنها يعني درجة يعني سلوات في الدرس الأعلى، لأن أقصى شيء يمكن أن يصل إليه المسلم يعني حيث يقبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك درجة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة. درجات الوسيلة هذه درجة يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال هنا في الأذان قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة بالجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا، يعني درجة يعني معدل عبد واحد من عباد الله تعالى. فقيل يعني هذه الدرجة التي خصصت للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المؤمن يدعو الله بما يؤذي ما هو ممكن يعني في الوسيلة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأقصى شيء يمكن أن يصل إليه المؤمن هو الفردوس الأعلى. فالوسيلة يعني هذه الدرجة يعني إما أنها جزء من الفردوس أو أنها درجة يعني فوق جزء من الفردوس خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله، ذكر أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان هذا الحديث ورد من رواية عدد من الصحابة رضي الله عنه. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء، كما ترون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيحين، يجزون الغرفة بما صبر، يجزون الغرفة بما صبر. فقال الغرفة يعني أيضا هي درجة يراها أهل الجنة كما ترون الكوكب في السماء. هذه المسافات الشاسعة يعني الصعود إليها والنزول منها يعني يتنقلون يعني يزور بعضهم بعضهم وكذا في صعودهم ونزولهم، يعني ليس بمقاييس الدنيا يعني في لوح البصر يصعد ينزل ينتقل يعني حيث شاء بمن يأذن به الله سبحانه وتعالى. قال ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم علي فسل الله لي الوسيلة. قيل يا رسول الله من والوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن عبد القمه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. يعني سبحان الله الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الله الوسيلة تحل عليه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت من الخطيب يعني عندما نقول من ذلك مصلحة يعني مصلحة في النهاية تعود عليك اتجاه معين تكون سلطة إبراهيمية يعني صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أي صيغة يعني أي صيغة يعني يدعى بها النبي عليه الصلاة والسلام ممن يسأل الله تعالى فيها أن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه فأي صيغة يعني تفيد هذا المعنى إذا سلمت يعني من محظورات ليس فيها يعني لا شرك ولا شيء محرم وكذا فهي جائزة لكن قال الأفضل صيغة هي صيغة الصلاة الإبراهيمية التي يعني اختيرت المسلم في صلاته على المصطفى عليه الصلاة والسلام في السنة يعني يجوز للإنسان أن يأتي بصيغة قد تكون غير مأثورة المهم يكون معناها صحيح يعني لكن الأفضل لا شك يعني الصيغة المأثورة المفروض هي صيغة الصلاة الإبراهيمية فهذه أتم الصيغ وأكمل الصيغ لكن لو أن المسلم قال صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام يعني هذه أخصر الصيغ يعني صلى الله على محمد أو الله صلى الله عليه وسلم يعني فهذه الصيغة تفسد يعني حتى في الصلاة الفقهاء يقولون يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد المجزئ لو أن الإنسان قال الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قد أتى بالواجب يعني أتى بما هو واجب عليه الزيادة تكون مستحبة يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام استشهد الأخير يعني من واجبات الصلاة فإذا قال اللهم صل على محمد فقد أتى بالواجب واللي بعده مستحب لكن طبعا إذا كملها وأتمها يكون مستحب زيادة في الأجر والثواب ثم قال ساق الإسناد يعني قال الحافظ الطبراني الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل الله لي الوسيل فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الجنة صحابة الأمين طلب من أبي هريرة قال يا رسول الله حدثنا عن الجنة فما دائما هذه الأسئلة في الصحابة الأمور التي يهتموا بها الصحابة رضي الله عنهم قلنا أي العمل أحب إلى الله أي العمل أفضل حديثنا عن الجنة دلني على عمل يبعدني من النار يعني هذه اهتمامات الصحابة رضي الله عنهم فقال رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناه قال لبنة ذهب ولبنة فضة لبنة من الذهب ولبنة من الفضة طبعا هذا لا يعارض يعني خصوص الفصل هذا كله يعني إذا اختلف تنوع يعني أنواع وأصناف يعني الخيام اللؤلؤ وخيام الياقوت والزبرجد والجنتان اللتان من الذهب والجنتان اللتان من الفضة وهكذا يعني في تفسير من خاف مقام ربه جنتان من المفسرين أن يقول جنة داخل القصر وجنة خارج جنة داخل السور وجنة خارجة يعني ملك المؤمن في الجنة يكون مصورا بأسوار وجنة داخل الأسوار وجنة خارج الأسوار يعني خارج الأسوار فهما هي جنتان له يعني من نفس العبد المؤمن فهنا لبنة ذهب ففي جنة الذهب فقط وجنة من الفضة فقط وجنة لبنة ذهب ولبنة فضة وميلاطها المسك الميلاط اللي هو زي الاسمنت اللي يتحط بين اللبنتين يعني عند البناء يعني تضع لبنة من الأحجار وبعدين يضع ميلاط اللي هو شيء يلصق اللبنة في اللبنة التي فوقها فالميلاط من المسك حصباؤها وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت الحصباء الحصى اللي في الارض اللي قالوا يا وقيت هي الحصباء الحصى اللي ظلت الاحجار في الارض كلها اللي قالوا يا وقيت وترابها الزعفران تراب الجنه الزعفران في بعض الاحاديث فيها هي ترابها المسك وحشيشها الزعفران يعني بعض الحديث فيها أن التراب مسك والزعفران الحشيش يعني صلى الزعفران لأن يعني ثمن ممكن أغلى من الذهب يعني بعض التراب اللي هو النبتة المعروفة فالزعفران والحشيش من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه يبدا تبلى في الدنيا والشباب جليل على طول جليل وشجره العقوبه تخرج ثيابه اهل الجنه من اكمامها زي الاكمام اللي هي غلاف الزهره يعني اللي تفتح ويخرج منه الزهر تنبت ثيابه في الشجره الطوبه تنبت الشجره تنبت الثياب يعني والصوم يرجو لا يبدا يعني الى الابد. ما تدلى بخيل ولا كي ولا قال وعند التلمذي عن ابن عمر مرفوعا نحوي وعند التلمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لغرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فيه قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام ثم قال حديث البخاري ورواه الطبراني لكن له رواية أخرى يقول عن حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك بن الأشعري كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وكل من الإسنادين جيد حسن جميع له عدة روايات عن علي وعن عبد الله بن عمرو وأبي مالك وبعض أسانيدها جيد الجيد يعني درجة بين الحسن والصحيح يعني أعلى من الحسن دون الصحيح يعني وعنده أن الساجل هو أبو مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أبو مالك الأشعري الصحابي الكريم هو الذي سأل يعني قلنا لمن يا رسول الله الذي سأل رسول الله أبو مالك الأشعري رضي الله عنه قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر إلى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا هل مشمر إلى الجنة التشمير إلى الشيء والجد والاجتهاد في السعي إليه والرغبة في الحصول عليه من يشمر يعني يجد ويجتهد إيه حتى يحصل عليه ألا هل مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر له لا خطر له يعني لا مثل له يقدر الشيء لا خطر له يعني لا يقدر بثمن يعني الشيء الذي لا يقدر بثمن لا خطر له هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثير ومقام في أبد أو مقام خليها مقام بطن أو مقام في أبد مقام بطن مكان في قامة في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة في سورة الحبرة النعمة وسعة العيش وهناك التفسير الآخر أنها من التحذير اللي هو تزيين الصوت وتجميله ما يكون فيها من غناء حور العين ما قال هي فيها يحضرون خلية السورة الزخرف من خلية السورة الزخرف فيها ما تشتهي لأفسك وثلاث العالم وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها فاكهة كثيرة قال يعني فيها يحضرون يطاف عليهم بصحة قبل يطاف عليهم بصحة وأكواب فيها ما تشتهي لأفسك قبلها يحضرون يعني يسمعون الغناء يعني غناء الفوز العظيم قال وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المشبهون لك. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. رواه مالك بالجميل. قال وقوله تعالى ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجد وأعظم مما هم فيه من النعيم. يعني بعد أن ذكر الجنة والنار والمساجد الطيبة قال ورضوان من الله أكبر، رضا الله تعالى أكبر من كل ذلك. كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لن نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ألا رقيق أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجاه من حديث مالك البخاري ومسلم رواه من حديث إمام مالك عن إمام مالك. وساق الإسناد أيضا قال أبو عبد الله محامين بإسنادي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ قال رضواني أكبر. ورواه البزار من حديث الصوري. وقال الحافظ ضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة هذا عندي على الشرط الصحيح. حتى الجاء المخلص يقول أنه في أعلى درجات الصحة يعني من أعظم نعيم أهل الجنة يعني جعلنا الله إياكم منها هو أنه ورد يعني في حديث يوم المسيح هو يوم الجمعة وهذا في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل يوم الجمعة في مثل الساعة التي يصلي الناس فيها يوم يصلي فيها المؤمنون لله تعالى من جمعة يجتمع المؤمنون في الوادي الأفيح الأفيح يعني الفسيح الواسع الوادي المعين في الجنة يقال له الوادي الأفيح وينزل أهل الدرجات العلى ينزلون إلى هذا الوادي يعني كانوا في درجة من درجات يعني الدنيا من الجنة فينزل أهل الدرجات العلى النبيون والصديقون يهبطون يعني إلى الوادي الأفيع ويجلس النبيون على منابر من النور والصديقون على كراسي من ذهب ويجلس الشهداء وبعدين بقية المؤمنين يجلسون على كسبان المسك في هذا الوادي الأفيع كسبان المسك يجلسون عليها وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى كشف الحجاب عن وجهه الكريم ويغفر لهم سبحانه وتعالى في رؤيته والنظر اليه سبحانه وتعالى. فإذا أذن الله تعالى كشف الحجاب عن وجهه الكريم ونظر المؤمنون الى وجهه سبحانه وتعالى كان اعظم نعيم لاهل الجنه. في كل يوم جمعه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الساعه عندما يجتمعون في الوادي الافيح المؤمنون فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين عبادي سلوني عبادي سلوني كل يوم جمعة يقول لهم عبادي سلوني يقولون يا رب نسألك الرضا نسألك الرضا قال يقول رضائي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي ولكن سلوني يقول ما نفتم كرامتي ولا أحلفتم داري إلا برضاي عنك فأنا رضيع عنك ولكن سلوني شيئا فيسألون يعني استحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى يطلبون منهم يسألوا شيئا هم ما ينقصهم شيء كل واحد يعني يحاول يفكر في حاجه يتمنى شيئا يسأله هم ما يحتاجون شيئا لكن امتثالا لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى فكل واحد يتمنى يعني حتى تنقطع به الأمانة يعني أصلا يحاول يستفد حاجه يتمناها ما فيش حاجه عنده زياده يتمنى يتمنى لغايه ما يعني عن تمني أي شيء زيادة عن المعروف فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما تمنوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك كل جمعة كل جمعة يكرر نفس الرسالة في ربع ما تمنوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أصلا رتيب ألوان من النعيم ما أحد أصلا تخطر على ذلك حتى يفكر. كذلك أيضا ما ورد في حديث سوق أهل الجنة وفي سوق الصور يعني من أنواع النعيم الغريبة يعني في الجنة هو سوق الصور. سوق يعني في الجنة ليس فيها إلا الصور يعني زي الله تعالى عالم طبعا حقيقتها يعني مثل تماثيل أو صور معينة فيها أجمل وأحسن يعني ما يمكن يعني من الصور المختلفة التي صور الناس يعني. فالمؤمن المؤمنون يعني يمشون في هذه الصور لا يشتهي أحدهم أن يكون في صورة من هذه الصور إلا دخل فيه يعني يحب يغير صورته يعني مثلا زي الناس اللي غير ثيابه وكذا يعني فمثلا ما غير ثيابه تعرف أن هذا هو فلان وكذا. ففي الجنة الإنسان يقدر يغير صورته يعني يشوف أي صورة كيف في سوق الجنة الصورة اللي تعجبك تغير الصورة التي أنت فيها وتدخل في صورة أخرى. لكن الناس يعرف بعضهم بعض مهما غير صورته يعني يكون هناك طريقة كل واحد عارف أن هذا صح ومهما غير صورته زي كأنه غير تسلحته ولا غير صورته كنت عارف أن هو كله سبحان الله قدرة الله تعالى. هذا تشكر الإنسان يعني في الدنيا يعني الله تعالى أعطى القدرة أعطى الله تعالى الملائكة والجن القدرة على التشكل في الصور. في الجنة المؤمنون في الجنة لهم القدرة على بس بتروح أصلا مرات الواحد ما تفكر في الصورة اللي بتاعتها تمشي تتفرج على الصورة والصورة اللي تعجبك تختارها أنت وتدخل فيها في الصورة. سبحان الله رضي الله تعالى عن فضل. نعم بعض الناس يقرؤون بعد الأذان دعاء هذه الدعاء هي اللهم رب هذه دعوتك التامة نعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هل نعم طبعا دعاء صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ في هذا المكان. نعم ثم سلوا الله لي الوكيل هو النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا سمعتم من المؤذن فقولوا بسم الله ثم سلوا الله لي الوكيل هو هذا الدعاء. يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام آت محمدا الوسيلة والفضيلة فضل واجتهد وابعثه الله من المقام المحمود الذي وعدته هذا دعاء مفصول عن بعض الأحيان يزيدون عليه أنك لا تطلب المعاد أنك لا تطلب المعاد والله إسناده حسن يعني كما شفنا سورة مدافع الله يرحمه يقول إسناده حسن من الحرص عليه يعني يمكن على بعض من ضعف من المعاد وفي القرآن في القرآن وفي القرآن يعني إن الله لا يزيد المعاد.